هذا تمنى، يعني يتمنون أنهم فعلوا ذلك، وتمنى الشيء لا يدل على الحسرة، ولا يمكن أن يكون في الجنة حسرة بمعنى الندم والانقباض مثلا، لأن هذا ينافي كمال النعمة. نعم. من حول العرش، يدل هذا على أن العرش الجوانب وهو كذلك. والحديث الثابت في الصحيحين أيضا أن موسى يكون آخذا بقوائم العرش. نعم.